فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من حضر الصلاة وكان الإمام في التشهد الأخير فهل يكون مدركا للجماعة ويتحصل على 27 درجة؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولكن من جاء بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع يدخل معه للمتابعة، تحصيل أجر المتابعة فقط لا أجر الجماعة. نعم.